معدي فوق ومعدي بسوق الارض الخضرا دي كاميكو والصحراء الصفرا طبق فنور والحلوة بلدنا تاريخ مصروف وافهمو عندي ضمنوك وخد الحنطور عن عمارة وخد الحنطور على عمارة صفر يا على البحيرة الغزوات والحملات من الإنجليز والفرنسيين والمماليك والعثمانيين وصعاليك القراصنة والرعاة. وكان عربان البحيرة من قبائل أولاد علي الدرع الواقية ضد الغزاة في عدة معارك كانوا فيها أبطال النصر والشهادة. Yes.

الشربات والملح عدو، يا بلح بغل العجوة وأمهات، يا بسي الشربات والملح عدو.